أبو عمرو بن عمرو هو صدوق رجل الترمذي والنسائي. صدوق رجل الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن نافع. عبد الله بن نافع هو ثقة رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي المثنى. عن أبي المثنى هو سلمة بن يزيد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الستة. وأبوه عروة بن الزبير ثقة أخرج له أصحاب الستة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب عن عمران بن حصين. عمران بن حصين أخرجه أصحاب الستة. وزيد بن زيد أرقم أخرجه أصحاب الستة. وأحاديثهم كلها ضعيفة. قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها. يعني بشعر بكل شعرة وبكل قرن. يعني معناه من القرون بكل قرن والشعر بكل شعرة. نعم. ضعيف. نعم ضعيف. وهو حديث هو حديث زيد بن أرقم الذي سيأتي من حديث زيد أرقم أو عمران بن حصين من هذا ذكر الشعر. يقول السائل فضيلة الشيخ في بلدنا ما عندنا بقرة ولا شيء من بهيمة الأنعام وذلك كثير من ولذلك كثير من الناس يذبحون الدجاج والديك والضحية. الدجاج لا يذبح هذا الأضاحي في بهيمة الأنعام فقط والدجاج لا يذبح هذا ولا بغيره من الدواب لا في الأرانب ولا في الغزلان ولا في غيرها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الأضحية بكبشين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال وفي الباب عن علي وعائشة وأبي هريرة وأبي أيوب وجابر وأبي الدرداء وأبي رافع وابن عمر وأبي بكرة أيضا رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وما هو أبو عيسى باب الأضحية بكبشين. الأضحية بكبشين الكبشين يعني مثلا الكبش والكبش هو ذكر الضأن وأورد في هذا الحديث أنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. يعني هذا الحديث يدل على يعني على مشروعية الأضحية وأن وهو على تعددها أيضا وأيضا يعني يدل على أنه أن يعني أنه ضحى بالذكر من بهيمة من الغنم الذي هو الكبش وقالوا أنه يعني يكون أولى من الأنثى وكل منهما صحيح ولكن الذكر يعني يكون يعني في الغالب أكبر وإذا كان أيضا يعني موضوعا يعني يكون يعني ثمينا لأنه ما يحصل منه الضراب وكذلك أيضا كونه يقع أن يسمي وهي لازمة وواجبة والتي تركت مع النسيان فإنه لا بأس وأنه يجمع بين التسمية والتكبير ويقول بسم الله والله أكبر وأنه يعمل عند ذبحها وأن المضحي إذا كان متمكنا وقادرا فلولا أن يضحي بنفسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه وإذا كان يعني غير ذلك فإنه يوكل وله أن يوكل وإن كان قادرا لكن كونه باشر يعني فعل هذه العبادة لا شك أنه أولى وكذلك أيضا فعل يعني ما فيه إراحة الذبيحة وعدم تعرضها للاضطراب وذلك لأنه كان يضع رجله على صفاحها صفاح الكبشين

عن أنس عن أشعب المعتمر وهو صدق له وهام صدق له وهام أخرج له أبو داود والترمذي أبو داود والترمذي من أي مسلم عن علي عن علي رضي الله عنه مرة يقرأ يقول هل يصح ان يضحي الرجل عن والديه الميتين وهل له وهل لهما اجر في ذلك؟ نعم لهما لكن الاولى ان تكون الاضحيه يعني عنه وعن احيائه وامواته. من حيث الاكل والاضحيه ياكل ويتصدق يهدي فاكلها كلها هذا ينبغي أن يأكلها كلها لأنه يعني يعطي الفقراء منها يعطي الفقراء منها ولكن إذا يعني إما أن يجزى عليهم وإما أن يدعو يعني أحد منهم أو جماعة منهم فيأكلون ويشاركون في الأكل أو يعطون من اللحم الطري يعيد لا يعيد لأنها هي مستحبة وسنة لكن الإعادة ما تعرف إلا إذا كانت يعني نذر إذا كانت نذر فالنذر هو يقول الفقراء ويعني إذا أكله يلزم أن يعيده إذا أوصى الميت أضحي عنه نفس الروتين وهل يسوغ له أن يوصي بهذا الأمر؟ له أن يوصي لكن كونه يعني يوصي يعني أمور مثل الصدقات الجارية أو لا وإن أوصى فيصح لأن هذه قربة ويعني وهي صدقة أيضا مع كونها قربة هي صدقة قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن وياه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرا فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن وياه. قال أبو عيسى هذا صحيح غريب في ما يستحب من الأضاحي ومعلوم أنه يستحب من الأضاحي ما يكون سمينا ويكون لحمه كثيرا ويكون عفيفا عند أهله ويكون طيب اللحم فهذا يستحب لأن الإسحاق ما كان أفضل وما كان أنفع وكذلك أيضا أن يكون أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن فحيل بكبش أقرن يعني أقرن يعني أنه يعني له قرنان يعني ومعناه أنه فيه كمال يعني في الهيئة وخلقه وفحيل يعني معناه أنه قوي وأنه يعني يحصل منه اضطراب يعني لقوته و يأكل في سواد يعني معناه مقدم رأسه أسود يعني الذي يضعه من الأرض أو رأسه يعني وضعه على الأرض يأكل فإن

قد المستطيل وقد تكون يعني مفصول او انه غير مفصول ولكنه يعني مستطيل والخرقاء هي المفصولة التي فيها خرق عن المستدير يعني ليس مستطيل والحديث وهذا الحديث لم يثبت لانه من روايه ابي اسحاق وهو لم يسمع من الذي روى عنه هو رواية بن النعمان. نعم قال حدثنا الحسن بن علي الحواني. الحسن بن علي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق. شريك بن عبد الله مرة ذكره هو أيضا يعني فيه إفراد. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني التبيعي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شريك. وشريك بن النعمان هو. والأخرج أصحاب السنن. والأخرج أصحاب السنن. عن علي. نعم. قال حدثنا حسن بن علي عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى هو الرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. إسرائيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن شريح عن علي. ثم ذكر قال وشريح بن النعمان صوفي من أصحاب علي وشريح بن هانئ صوفي من والده صحبة وشريح بن الحارث قد روى عن علي وكلهم من أصحاب علي. يعني لما كان يعني الراوي الموجود في الاثنين شريح بن النعمان أتى يعني ناس يعني يماثلونه ويشابهونه وهما اثنان وكلهم من أصحاب علي وكلهم من أصحاب علي فيلتفت الأمر لأن لو جاء مبهما أو جاء مهملا فإنه يحتمل لأن كل واحد يعني من أصحاب علي لكن الذي في الاسناد معين وهو شريح بن النعمان ولكن طريقة التلميذ رحمه الله أنه إذا كان الشخص أو الراوي في مروات الإسناد له من يشابه ويماثله فإنه يأتي بذلك للإيضاح والبيان. يقول السائل شيخنا ماذا عن الأضحية بالجلالة؟ الجلالة يرحى بها لكن بعد أن يعني تحبس بعد أن تكون خلصت مدة وطاب لحمها. هل تجزء الأضحية التي في عينها بياض لكن ليس بعور شديد؟ والله إذا كان من العور هذا إذا كان البياض الذي فيها يؤثر على نظرها وأنه يعني يكون ضعيف فهي مثل العورة البين عورها وأما إذا كان أنه يعني شيء يسير وأنه بياض يسير والسواد هو الأكثر وترى فيه فهذا لا يؤثر لأن قال العورة البين عورها حديث الإبراء. هل تجوز الأضحية لمقطوعة الذنب الذيل؟ ما أعلم عن شيء يعني يمنع من هذا لكن البحث عن الكمال الشيء الذي ليس فيه نقص والذي يعني يكون فيه نفاسة ويكون له يعني أهمية عند أهله لا شك أنه هو الذي وأما كونه الذيل مقطوعة لا ما أعلم عن شيء. هذا يسأل عن عدة عيوب منها الهتمة. ما يعني الذي ثبت والذي يعني هو هذا الحديث الأربعة الأمور الأربعة التي مرت في الحديث الماضي أما الحديث ما نعرف من شيء التي سقطت أسنان وأضع أسنانها. هو يسأل عن الهتماء ومقطوعة القرن ومقطوعة الأذن وناشرة الضرع هل ورد في هذه الأنواع دليل على المنع بتفصيل الأضحية بها؟ نعم. إذا كانت هذه العيوب بعد أن اشتريت أضحية كانت سليمة ثم على ذلك تعيبت. ما ذكرتم أحصلتم من العلل في قضية العوراء وكذا يقول بعض الأخوة في الأسئلة إذا كانت تعلم ما تخرج للرعي حتى مثلا العرشاء يسبقها لا بس هو المهم من العيب يعني هذا من حكم ذلك لكن لا يعني أنها إذا كانت فعلت لأنها لا شك أنها في القيمة وفي المنزلة وفي الأهمية ما تكون مثل السليمة يعني رغبة المشتري يعني عندما يجدها عورة ليست كالتي يجدها سليمة مستقيمة.

خرج بن يسير بن دينعة من صاحبة الصحاح، فإن ذلك لا يفتح، لأن العرج البين الذي يعني يجعلها تتخلف. قلت في سورة القرن قال لا بأس بها، أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. لذلك رسمنا. في الحديث الثاني نهى صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. نعم، ذاك فيه جري بن كليب وهو مقبول. قال أهل العلم قال أن إذا كان في سورة القرن، إذا كان القرن الخارجي الزائد الذي يعني ذهب لا يؤثر، وأما إذا كان الذي يعني يؤثر على البهيمة ويكون يعني سوقتها ناقصة، ولا سيما إذا كان مكسورا يدني ومن يخرج به الدم، قال فإن هذا يكون نقصا فيها. وبعض أهل العلم قال أن الوضعية تكون كاملة لا نقص فيها بوجه الوجوه، لكن الشيء الذي ما ورد فيها نص خاص يدل على أنه لا يجزي، الشيء الذي ورد فيه نص خاص يدل على أنه لا يجزي فهذا يعول عليه، والذي لم يرد فيه نص خاص أن ذلك يكون مجزيا. ولكن كل إنسان في الاختيار يبتعد عن أي شيء فيه شبهة أو أي شيء يكون فيه شبهة شيء من النص، يبحث عن الكمال وعن النفاسة وعن الشيء الذي لا يحتاج إلى أن يسأل فيه هل هو يجزي أو لا يجزي. قال حدثنا علي بن حجر عن شريك عن سلمة بن كهيب. سلمة بن كهيب ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حجية بن عدي. حجية بن عدي هو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ رجله. أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن علي. عن علي. قال وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيب. قال حدثنا هناد عن عبدة. عبدة بن سليمان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحابه في الستة، وقتادة من جيعان سدوس الوصل ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زري بن كليب المهدي. زري بن كليب المهدي هو مقبول أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. عن علي. عن علي رضي الله عنه. قال نهى صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. زري بن كليب هذا من الأسماء الغريبة. يعني الإذن جري والأب كليب، والجري تصير الجرو وهو يعني ولد الحل، والكليب هو تصير الشل. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعظم القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد المسيب فقال العظم ما بلغ النصف فما فوق. يعني إذا كان بلغ النصف فما زاد، النصف فما زاد، يعني ينقص المقصور أكثر، المقصور النصف أو أكثر من النصف، هذا هو العظم. يقول هذا حديث علي هذا ألا يقوي ما مر عن أبي إسحاق حديث السابق فيما يكره من القضاحي النبي إسحاق عن شريح بن النعمان أمر أن سلم أن نستشف العين والأذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. العرض هنا يعني فيما يتعلق بالمحرم يعني ممكن ان يقال انه يعني يوافق، لكن لا يقال ان كل يعني ما فيه يكون مطابقا له، لان اذا كانت مصحوبه لا يضحى بها مصحوبة اذن او فيها شق او فيها يعني قطعه، هذه يعني لا مانع من وقوعها. إنما إذا كان مثلا المشقوق أكثر من النصف، هذا هو الذي يعني يدل على الذي جاء في حديث علي الأخير الذي من طريق زريب كليب، لكن لا يقال أنه أن هذا يشهد لهذا وأن كل ما فيهما يعني يكون لا يضحى به. هل ذبح ولدها خاص بالبقرة؟ إذا ولدت اذبح ولدها معها. البقرة؟ من الحديث قال البقرة عن سبع، قلت فإن ولدت؟ قال اذبح ولدها معها. الذي يبدو الذي يبدو أنها أشخاص البقرة ولا غيرها، لكن يعني ذكر أن زوجها أنها حامل وأنها ولدت، فإنه يذبح معها ولدها ولا أشخاص البقرة. قوله اذبح ولدها معها الا يدل على ان الجنين اذا خرج حيا بعد ذبح امه انه يذكى ولا يكتفى بذبحه امه؟ لا وهذا يعني ما يدل على هذا، هو ما هو قد يخرج حي وان الانسان اذا خرج حيا حياه مستقره مثله يعيش فلا بد من ذبحه لانه ما صار نصف واحده صار نصفين، لكن هنا يعني يبدو انها يعني انها انها اضحيه وانها معينه وانه جاء وقت الاضحيه وانها ولدت اذا يذبح معها مع والده لانه تابع له لانها عينت اضحيه ويعني ولدت فيذبح معها والده. تعيينه للام يا شيخ؟ تعيين ليس للام يعني ذبح الولد الان للوجوب هو عينت الاب للام ما عينها وما في بطنها لما عينها هي وما في بطنها الحديث وش هذه المعركة؟ الحديث الحجر عن شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي. هذا يعني كما في الله إذا تعين كما في بطنها أي خرج من بطنها يلحق بها. رغم ما جاء من السنة الواحدة تجزي عن أهل البيت. والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بمسلمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هل يجوز بيع اجزاء الاضحيه؟ لا يباع شيئا منها. الحقيقه لا يباع شيئا منها لانها لا قربة. هل للمراه ان تباشر ذبح اضحيتها؟ النساء تذبح كما يذبح الرجال. ما حكم من ترك الأضحية مع القدرة عليها؟ والله ما كان ينبغي لأحد يقدر على الأضحية أن يتركها لأن هذه مناسبة عظيمة فيها تقرب الله عز وجل والأضحية تجزي عن رجل أهل بيته كما سيأتي فيعني كل جهة أو يعني هذا لا أعرف من شأن يدل عليه ولكن ما كان ينبغي لأحد أن يتخلف مع قدرته. يقول جيراننا نصارى هل نعطيه من الأضحية؟ نعم يمكن لأن الإهداء يعني يمكن أن يكون إذا الصدقة ما تكون ليس صدقة لهم والإحسان إليهم مطلوب يعني ولكن الزكاة هي التي ما تدفع عليه الكفار وأما كل من يحسن ويهدي فلم يرجعون بس. صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة 1861 قال 1861 قال صلى الله عليه وسلم إن دم عقراء أحب إلى الله من دم سوداوين. دم عقراء أحب إلى الله من دم سوداوين. وقال الماوردي كما في الفتح إن اجتمع حسن المنظر مع طيب المخبر في اللحم فهو أفضل وإن انفرد فطيب المخبر أولى من حسن المنظر. الآن فيه تطويل ما كان لأمله. نعم نعم نعم وهذا كذلك إذا ثبت أو إذا كان ثابتا كل ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فتقليله كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا عن حكم ذبح الجاموس؟ الجاموس هو من البقر. من قال بتقسيم الذبيحه الى غير اقسام ما وجه الدليل وهل هذا واجب؟ لا ليس بواجب هو الذي ينبغي لان الانسان ياكل ويتصدق على من يتصدق عليه ويهدي لمن لا ليس منه الصدقة كالأغنياء الذين لهم به علاقة وجيران ولو كانوا أغنياء. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك.